Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi Damaj. Cours numéro 31. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. أولا تنبيه أفادنا الأخ فؤاد جزاه الله خيرا فائدة في باب القدر. قلنا نحن أن الجبرية غلوا في مشيئة الله عز وجل، والأفضل التعبير بأنهم نفوا مشيئة العبد. سأل الأخ فؤاد الشيخ محمد بن حزام وفقه الله، فقال له الأفضل التعبير بنفي مشيئة العبد. فالجبرية نفوا مشيئة العبد، تعبير هذا أفضل من غلوا في مشيئة الله أفضل. وبحثنا في كلام شيخ العثيمين رحمه الله فوجدنا أنه قال رحمه الله غلوا في إثبات القدر، الجبرية غلوا في إثبات القدر، ولا شك أن من القدر المشيئة، لكن تعبير العلماء أدق وأفضل. فهذا أولا تنبيه على أن الأفضل أن نقول الجبرية غلوا في إثبات القدر. مفهوم هذا؟ مفهوم. دخلنا في الدرس السابق في الأصل الثالث، معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فما اسمه؟ ما اسمه؟ أحسد محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. وجده الأعلى من؟ جده الأعلى من؟ عدنان، أي إلى عدنان بالاتفاق، لا بد خلاف. ثم جده الأعلى بالاتفاق كذلك إسماعيل، قبل إسماعيل إبراهيم عليه السلام. كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. عمره مات وهو 63 سنة، 63 عليه الصلاة والسلام. قبيلته، sa tribu، قريش، من بني هاشم عليه الصلاة والسلام. أولاده، إلى بني زفر عليه الصلاة والسلام، من هم؟ إبراهيم، مات وهو صغير. كذلك أم كلثوم، حسن الحسين من أبناء بنت الرسول فاطمة. أما الحسن الحسين سبتي زنفر، أما سزنفر فاطمة أم كلثوم، القاسم، إبراهيم عليهم رضوان الله عز وجل. وهؤلاء الأبناء كلهم من من؟ خديجة رضي الله عنها، إلا من من؟ أحسنت، ماريا القبطية. أزواجه ستم، من يذكر من أزواجه؟ خديجة، عائشة، زينب، حفصة، أم سلمة، سودة، صفية. وهن أمهات المؤمنين. لفهم جبهة عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، ما الدليل؟ سلي دليل العلم وستوسك أمهات المؤمنين، لكن يفو الدليل. معروف هذا، لا ما في دخل يشغب شيء، قال الله أو في دخل يشغب شيء ولو بالقرآن. أنت طالب تبخون قال الله كذا، أدخل يشغى بخشي حتى أدخل يشغى بخشي، كثير من الأخطاء فيها. نحن في بطل يشغى بخشي وفي كلام رب العالمين ثم أسيكسبيك أدخلوا. أما لا أدخل يشغى هذه، الله الإنسان أحسن يبتعد عنها، صف سلوي كي بو فريمون با إلا با قدرة. أما سلوي كي بو ليغ لغاب يقرأ العربية ينظر في التفسير. أما أدخل يشغى بخشي لا، نحن في با غبخشي وفي يقين 100%. تفضل. وأزواجه أمهاتهم، سورة الأحزاب. في أي كتاب يذكرون هذا؟ ces femmes, ces enfants, ces كذا ces كذا، في أي كتاب؟ أحسنت، الفصول. نحن في هذه الأيام نقرأ مع الشيخ حفظه الله في الفصول. الفصول هكذا، c'est des فصول، des chapitres. il te met maintenant chapitre ses enfants et il te met tous ses enfants. chapitre ses femmes, il te met ses femmes. حتى ses animaux، les animaux qu'il a eu. من يذكر؟ عفير. عفير. le prophète صلى الله عليه وسلم il avait un حمار et il s'appelait عفير. il avait une دغلة. il avait ناقة. il avait كذا وكذا. فكتاب الفصول هو كتاب مهم. المسلم يقرأ في مثل هذه الكتب. فبتكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الفصول اللي مختصر. يتم فصل كذا، يتم مثلا فصل les esclaves que le prophète صلى الله عليه وسلم il a libéré. يتم فصل ses femmes, ses enfants, ses armes, حتى ses armes. فصل سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، يتم tous ses armes. il avait كذا، il avait كذا، il avait كذا. فالمسلم يعتني بمثل هذا، خاصة للأولاد، خاصة الأولاد وغيرهم. لكن الأولاد لو يعتني الأب أو الأم من بداية نشأته، أي dès qu'il est petit il commence à grandir et le père ou la mère il éduque l'enfant avec ça، l'enfant il va sortir بإذن الله على يعني طريق طيبة. il va savoir ce que le prophète qu'est-ce qu'il avait. فسيحبه. plus tu connais une chose plus tu vas l'aimer، خاصة et si tu aimes une chose tu dois la connaître. فالإنسان يعتني بهذا ويقرأ من كلام أهل العلم. يترك الآن بعض الناس كما تعلمون، ils ont fait des DVD، ils ont fait des madri ish pour montrer la vie du prophète، la vie du compagnon. هذا باطل. هذا كيف تعلم شيء أبدو حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أي ceux qui font des images، ceux qui font des représentations d'êtres humains. فكيف أنت تبغى تقرأ la biographie du prophète avec des images؟ هذا c'est comme celui qui soigne avec du sum، نفس الشيء. أي il est malade et il veut soigner avec du poison. لا يجوز. في الحرام يا pas de baraka. فالإنسان avec ses enfants يقرأ مثل هذا، يدخل كتاب الفصول أو الأصل الثالث من أصول الثلاث. إيه اللي بابخون البروفيت إلا بالمن كذا ساكونيا سكذا إلا بديز أنفون كذا إيه اللي غموطخ اللي باتاي جو البروفيت عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر، غزوة أحد، كذا كذا. فما بزون دي في دي، أنت مالك أنت تميو ça ça montre ضعف. celui qui prend cette méthode هذا c'est il a un ضعف. vu que lui il peut pas il met un DVD il met son enfant devant et يحسب أنه يحسن صنعة يعني يكواك سجو خير هذا هذا سجو الشر يا أخي لأن الفطر أولا سوى في صلت الملائكة خطوة ثانيا سجو المعصية سنبشي لأن الفطر تدوى لزنبي كما في حديث علي تقدم معنا كثيرا اطمسها Tu dois l'effacer. Quand même, tu dois l'effacer, tu lui mets. Tu lui montres à ton enfant. Khalifan, c'est qui c'est qui a fait ça? Qui c'est qui a fait ce DVD ou ce film? C'est un jahil min al-juhal. Il est ajhal mink. La'allah. C'est Cheikh Fawzan, c'est Cheikh Yahya, c'est Cheikh Rabi', c'est Cheikh Man qui a fait ça, Cheikh l'Islam. Abadan, c'est un fasiq. Il est derrière l'argent. Hada, c'est l'asl. بعضهم سفغي يزوج بنية لكن سيد الجحال فأنت تغبيان إلى كلام أهل العلم نحن الآن نقوم بكسيون من زمن الصحابة إلى الآن avant qu'ils inventent ces images ils connaissaient pas سيرة نبيهم بل يبقى أئمة السيرة ابن إسحاق الإمام ابن كثير الإمام ابن قيم في زاد المعاد الشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام محمد بن الوهاب في الأصول الثلاث هؤلاء ذو كل السيرة يبقى الإماج يبخوني كلام أهل العلم انتبهوا يعني من هذا أساس طريقة الشيطان يبقى من هذا الباب يعني égarer les musulmans. Les anna, tu l'as dit, anna, il va commencer par un DVD de Sira, ou la vie du prophète, ou la vie des compagnons, ou la vie de Cheikh Foulan. Thumma, le deuxième DVD, ça va être un film, ou un dessin animé, ou min hadh al ma'asi. Fantabe, ferme le bab. Ferme le bab et apprends tes enfants avec la méthode de l'ulama. Et Allah Azza wa Jalla yaj'al fiha al-baraka. Allah yaj'al fiha al-baraka. قال صلى الله عليه وسلم لا يجعل جفاء أمتي فيما حرم عليها أو كما قال الله عز وجل ما بان غمد dans ce qu'il a interdit أنت الآن il a interdit les photos comment tu veux qu'il te mette un غمد que t'apprennes العلم avec أبدا فنحن الآن ولله الحمد on apprend السيرة sans photo on lit avec الشيخ الفصول on lit الأصول الثلاث والحمد لله on a pas besoin d'image les images c'est grave les anna ils représentent les compagnons du prophète ça c'est haram ahyanan ils représentent Foulan Abu Bakr Foulan avec un fasiq ahyanan avec des kuffars hada la yajouz ashab rasulillah ils ont un grand parole de tumathil bihim Foulan ou Foulan la tastafid min al kutub hada tafadhal sahih ça se vend dans les librairies des bandes dessinées avec le jannah tout ça c'est bâton l'insan il apprend l'aqida sahiha ça c'est une humour al-ghaib ils vont te faire descendre manzilat al-jannah eux ils vont te montrer le jannah avec un nuage avec un jardin kada فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا لا ينبغي الجنة ستشوف سبق الجنة للقرآن للسنة ما سمع شيء الفصول أحسن يعني الكتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله إسماعيل بن عمر بن كثير نعم أي صاحب التفسير نعم صديق ça on l'a vu nous ça y est معناه في كتاب التوحيد في السور les photos là يجوز savant ام pas savant là يجوز c'est ce que je te dis des films là يجوز الصبر هذا إلى مأمور كذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فتوس الواسك أحد الفضل إيسا فاين ميتاد هذا يا خلاف بين أهل العلم يا دي صابون يبواي لكن القول الأقرب الصحيح أنه لا يجوز لفتهم من في الدعوة سيأتي معنا سوا نحن لابيك الإفخار في كثير من الكتب إن شاء الله نغفرها في باب يعني المصورون الآن أقرأ عليكم كلام مهم الشيخ ابن تيمية في هذه المسألة عيب رابور الأولاد رابور غزو الكفار في هذا الباب قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله الشيخ ابن تيمية الآن هذا مبالغ من كتاب العقيدة شرح العقيدة السفارينية شرح العثيمين كما تعلمون إلى الشرح عليها في بداية الكتاب يتكلم عن التشبيه أو التمثيل إيمان قاعد توصل للتمثيل ثم يقول ومن هنا قال ومن هذا ما ينشر في الأفلام الكرتونية حيث إنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب مزعج المنظر الآن شرع تيمين بات مدخل غزو الكفار avec الأفلام الكرتونية هذه شكونا بلنو لدسانيمي الكرتونية سمت كرتون العربية ils ont donné à nous هكذا Sur le Taïmin, il te montre que dans certains dessins animés, ils ont donné une image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent un dieu, comme il y a Qulul, et ils mettent une grosse barbe, kada, et il fait kada, il fait kada. Ça, c'est du kufr billah azza wa jal. Maintenant, celui qui couvre le bab, des images, des photos, comme on a dit, le shaitan, il y a stadrid. Le shaitan, il vient khutwa khutwa. La tatabiou khutwat al-shaytan. Shaytan, ne crois pas qu'il va venir avec un DVD million de coffres et il va dire tiens, mets du coffre à tes enfants. Ah madame, shaytan l'intariqa. Il va venir avec un DVD assira. Tout un DVD. Un alim, un dars. Tout un autre. À la fin, tu vas venir avec un DVD hada. Un dessin animé pour tes enfants. L'insan, il va trouver une fatwa qui suit sa hawa et il va commencer. Lakin undur al-khatar. Ceux qui ne ferment pas le bab shar. قال بشيخ رهيب مزعج المنظر. نعم, il donne une image مزعجه. Un vieux, ridé, kada. Comment ils disent lui, c'est le dieu de kada. أعوذ بالله. Ça, c'est du tajbih, c'est du naqs, et c'est عين الكفر. حتى كفار قريش, ils n'ont pas fait هذا, أبدا. Ils n'ont pas donné une image d'Allah, عز وجل, أبدا. Ils ont pris des statues, et ils ont dit, elle nous rapproche d'Allah. أما انظر هؤلاء. قال ذي لحية طويلة. نعم اللي مات غوز بار وكذا قال فوق السحاب انظر اعداء الله اللي مات اوتسو دي دي اوتسو دي نيو على اوتسو السماء حتى تبيض لا تدن انه هو الاله لان من عقيده المسلم ان الله عز وجل فوق السماء هو مثل من فوق السماء اي كي مات une longue barbe un vieux et l'enfant dès qu'il voit ça ça rentre dans sa tête ان الله c'est كذا الان شرع الدين يبقى parler des enfants l'enfant ainsi la cette image dans la tête Thomas, des années après, tu lui ouvres le wasitiyya, ou le safariniyya, tu lui dis, laissez comme il te dit. Dans sa tête, il a l'image. Maintenant, pour lui enlever, il a l'aïcha Allah. Il dit, il s'agit de riyah, ou il s'agit de ma yurid. Ce vieux, il lui donne le sifat al-rububiyya. Il fait vivre les morts. Il fait tomber la pluie, il fait cadavre. Dès qu'on était petit, c'était connu. Foulan, il faisait vivre les morts. Foulan, il faisait cadavre. Foulan, il avait des pouvoirs. Tout ça, c'est une chassaïs sur le boubille. Et ils te mettent un dessin animé et ils te mettent un ta'ban. Et il a un des sauvades. Et ils te harem ta'aqida. Anta, tu grandis, khalas. Tu grandis, t'as été élevé avec ça. Illa en yasha Allah. Si Allah Azza wa Jal t'était à la jahl, tu savais pas. Bi'idnillah, il te guide. T'oublies tout ça. Amma. يعني الإنسان خاصة للولد اللي على خطر. Si ça rentre هذا في القلب pour le faire sortir, c'est pas سهل. قال والحقيقة أني أشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح. شرع العثيمين يدي شكمون كهذا سجي كفر واضح. نعم سجي كفر واضح. كاش تو بو بلوس دو كفر كي تمات اون بيرسون يدي سي الله. C'est le dieu de Kada, c'est le dieu de Kada. Il lui donne des pouvoirs, il fait revivre les morts, il fait Kada, il détruit Kada. Tout ça, c'est le kufr sari. Mais l'insan, il est daïf, il n'a pas mis Hada. Mais le mushkila, le kubra, avec ce kufr qu'ils ont mis, ils ont fait ressembler à Allah. قال لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت إلا ما شاء الله شيخ العثيمين يقول si ça ça rentre dans le cœur de l'enfant ça va rester jusqu'à ce qu'il meurt صحيح تعلمون أن l'enfant dès qu'il est petit tout ce qu'il a ça lui reste ثم s'il faut enlever il faut un ijtihad كبير إلا أن يشاء الله فالإنسان يحذر من البداية كيف أنت الآن تؤمن بالكفر devant tes enfants tu leur donnes أنا أجلسالي أن معروف أن بعض أما المسلمين سواضح المسلمين c'est pas l'enfant qui regarde, c'est la famille entière بعدهم qui regarde. نحن نقول للأسف أكثر بعض السلفيين ils ont vu هذا. بعض السلفيين je le vois avec un DVD, c'est pour mon enfant. الشيخ فلان il a dit. الشيخ فلان il a dit. نحن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أنت الشيخ vous devez venir à ce hadith. Et on dit, Cheikh Fulani l'a dit, nous t'amènes des autres machaïk, ils ont dit. Al-An y'a khilab. S'il y a un khilab. Reviens à Allah et à son prophète. Il a donné à l'adou bijay, faraddou il à Allah et au Rasoul. هكذا المسلك الصحيح والمنهج القويم. أما فلان الذي لا فلان لا لا لا لا أنت مأمور باتباع الحق, تبا مأمور باتباع فلان وعلان, كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس ينسب. المقالة مشهورة عن الإمام مالك لكن ثابت عن ابن عباس مرفوعا. فكل موت بمخص قول غشيت السوق للقفل. فنحن الآن لزماج يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم لا تغدي. انظر كيف كيفوهم avec ces films. انظر فالإنسان اللي مأمور بالسد باب الشر. أما تدلس الشيخ فلان الذي الشيخ فلان الذي si ton enfant grandit à l'alcoufre tu ne seras pas étonné. لأن الآن مثل هذا سمنتشر جدا سمنتشر جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. C'est son père qui va le rendre juif, chrétien, gada. Shimon Utaimin, il te montre ça, les mains. Les annas, c'est le père par rapport à l'éducation. Comment il va sortir l'enfant? Tu l'éduques à l'islam, il va sortir musulman. Tu l'éduques à la nasrania, ça va devenir un chrétien. Un juif, ça devient un juif. Et là, Yasha'Allah, il le guide. لكن الأصل سي هذا. فكيف أنت الآن أيها الأب طمن الشر في بيتك؟ Si demain tu meurs, qu'est-ce que tu veux? Si demain tu meurs et l'enfant il continue, il regarde, il grandit, ça devient un kafir, qu'est-ce que tu fais? قال عليه الصلاة والسلام من يعني بمعنى الحديث من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. Celui qui meurt et il a trahi sa raïa, et sa famille, les gens dont il est responsable, il ne sent pas l'odeur du paradis. لم يرح رائحة الجنة. هذا من أحاديث الوعيد. قل له لز على الظاهر أما من معتقد أهل السنة معروف أنه شفي المعصية يعني لتحت رجية, لكن من أحاديث الوعيد أنه لم يرح رائحة الجنة. قال ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لصبيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة. Celui qui propage ça parmi les musulmans, le Cheikh Al-Utaymin il a dit, ça y hasab, il va un hisab chadid, khassadan s'il est à l'ilm. L'anna c'est du kufr. C'est du kufr. قال لأنهم يريدون شاء أم أبوا. نعم كي فيو نو يريدون أن يضلوا الناس بهذا ضلالا مبينا. نعم ceux qui font ce dessin animé et ce film c'est des kuffar. Hum, ils ont un but, c'est d'égarer les musulmans. C'est égaré. Avec la parabole, avec Kada, ils ont égaré Katir Minannas. Avec ces dessins animés, ils ont égaré Katir Minannas, les musulmans. L'enfant est grandi, il arrive à 16 ans, il a une aqidah, Anna Fulani fait vivre les morts, Anna Kada, Anna. Il grandit, sa aqidah l'a tourné. Al-An, nous, min aqidatana, Anna la yuhyi al-mawta illa Allah. Al-An, il a vu des dessins animés, Anna Fulani fait vivre les morts. فكيف؟ سفترة لا شوجي سفترة لا شوجي. نحن من عقيدتنا أن لا يقدر تسريح الرياح والمطر تسأل الله سبحانه وتعالى. هم الآن dans des dessins animés أن فلان في طوب الأبلي فلان في قدر. فالأمر إلى خطير الأمر إلى خطير, لكن بعض الآباء غافل جدا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah Azza wa Jalla il montre aux parents qui préservent leur famille min an-nar, du feu. Fakayf anta al-an préserver ta famille, tu lui emmènes un nar dans le bayt et tu lui dis regarde. Allah al-afiya. Ça c'est min al-khudlan. Ça montre quoi ça? Ça montre que celui qui ne tient pas l'ilm il va tomber fi hada. L'an insan il est obligé de s'occuper de quelque chose. Maintenant tu veux connaître la vie du prophète, tu es obligé. Imma tu vas prendre la route shar'iyya. Tu vas lire les kutub, tu vas écouter les cassettes de l'ulama, tu vas apprendre. Et Allah il va mettre la baraka. Imma tu vas délaisser ça, tu vas vouloir apprendre. C'est ton prophète. Shaitan il va venir avec un DVD kadakala. Fantabih. Prends le haq, si tu ne prends pas le haq, tu vas tomber sur le batil. Bi'ilm ou bi'jahl. قال وأقول أو قبل هذا قال وعلينا جميعا إذا كانت الأفلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت. نعم. أما سوجه كي نمونش العتيمين إلي خطير سيدي كفر ولو سيبا دي كفر مثلا ديسانيمي يبقى كفر أو فيلم يبقى كفر يسبع الإله سكذا لكن ديسانيمي أو فيلم في كذا حتى هذا لا يجوز لأن الملائكة الغطباء سي الملائكة الغطباء سي الشياطين كيف غطري ثم فلان يتم ملد فلان يلي بصدي فلان يلي كذا ثم يسبلن ثم يشيخ رقيا لا أولف الأشر من أصله et remplis ton bête avec sunna. Ni télé, ni parabole, ni DVD. Prends des livres, prends des cassettes, lis. Allah Azzawajal va mettre le baraka dans le bête. Et tu vois, le bête d'un sunni, d'un salafi, c'est pas comme le bête d'un ami, un jahl, ou d'un salafi asi. Mais l'assam l'an, les salafiyyins, tu les trouves, ils ont les écrans plats. Si, il n'a plus la télé normale, il a la grande. Comment ça s'appelle? Il avait un plasma, A'oudou billah. Envoie. Écran plasma, ça ne suffit plus où elle est petite là, à l'ancienne. Là, il lui faut le grand. Il y a une console en bas, il y a des DVD. Ah, c'est un salafi ta'ban, jiddan. Sahih, sha'am, ah, c'est un salafi ta'ban. Et j'ai des souars, des massaïfs élevés. Lui, il est comme ça. Ma balouk ses enfants, ma balouk sa femme, ma balouk son père, ma balouk. Salafi, il faut que ça soit l'ours élevé. Il ne faut pas qu'il suive le hawa. Si toi tu suis la hawa, toute la famille suit la hawa. Ish min da'i hada. قال وعلينا جميعا أو قرأنا قال وأقول انظر إلى أعداء الله كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال. انظر كلام العالم شرع تيمين هو إلى فيه أن هؤلاء leur but c'est quoi c'est de يعني كما قال أن يهينوا رب العزة. C'est des أعداء الله c'est des ennemis d'Allah عز وجل. انظر ce qu'ils font c'est même pour combattre Allah سبحانه وتعالى et combattre ceux qui adorent Allah عز وجل. فانتبه انتبه أخي انتبه انترنت لي فين كذا الآن نستفيد من هذا أن الكفار إذا غزوا سلكل في هذا الغزو في كبت المسلمين بماذا بالفكر أحسن بوسائل الإعلام الكفار الآن كما سيأتي معنا كلام شيخ العثيمين كبت المسلمين بك هذا انترنت يتمتان سيتيا كذا ان فيلم ان ديسانيمي يحارب يحارب يحارب حتى المسلمين يفشل. قال والواجب علينا أنا أختصر الكلام إلى أنا يعني الأهم قال والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذا أن نكون حذرين يقظين لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيدة. الآن شرع عثيمين يبارد السعودية أفضل البلاد أفضل الوقاع مكة والمدينة كما تعلمون الحرمين وهناك يطبقون الشريعة بلاد العلماء بلاد السنة بلاد التوحيد. Avec tout ça, Cheikh Al-Uthaymeen dit, là, on fait attention, les annabards de Nas, ils combattent notre aqida. صحيح الآن حتى هناك لأن الآن انترنت كذا يا بلوت فرونتير توفر انترنت تو ريغارد سكو تو فالشرع العثيميني ما هو قاعد فما بالك لو بوفر مسلم الضعيف كي في يوم يدك كفار ما بالك هذا مسكين. أما هؤلاء إذا دي علماء إذا كذا إذا دي اللجنة الدائمة إذا دي مينستر على السنة إذا كذا إذا كذا إساد إذا غيب أكبر ما بالك أن بوفر مسلم مسكين يوم يدك كفار انترنت لي فيلم يبيك دي كفار يتخبأ يكو يسمعي يبيكو هذا كبر عليه أربع إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله يرحمه قيسا أما سيغست يفرى دي مالا صندي إما يبرتدي بيختو أو صندي يبا ديسان حتى يعني يبا يدن حالة سيئة جدا. قال ولا تظن الآن شغل عثيمين يبا دنين فائدة عظيمة جدا. قال ولا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس فحسب. الشرع العثيمين الآن يبطلخ أن الغزو إلي على قسمين الغزو بالسلاح أي كومباتر الإسلام avec les armes comme ils ont fait à l'époque des colonies. Ils ont colonisé le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les pays arabes, les pays africains معروف ils les ont colonisés de force. لأن هذا الكفار يبغون يقاتل الإسلام، يبغون يقاتل الإسلام، فا، ils ont colonisé معروف كثير من البلدان أبك الصواريخ، لكن شو لا في الحقيقة يبان ضرر كبير، لا ضرر لا شك بزوجين مسلمين كذا، لكن من حيث العقيدة المسلم يتست الكافر اللي قبته تمر بإذن الله ستة على نية صحيحة خالص تبقى في الجنة كان شهيد بإذن الله. ستي كوبا تبقى الكفار فالعزة في الدنيا أي يعني كم سا سباسي دون بليزيور بيي المسلمين ils ont réussi à faire sortir les kuffar. Et ceux qui sont morts, Inch'Allah, ils sont morts à la khayr. Amma l'an, c'est plus hakada. Al-an, ils viennent pas avec silah, ils disent que kada, ils disent, là, al-an, ils te laissent dans ton pays, lakin, qal, bal, al-ghazou, huwa hada al-ghazou, al-mushkil, al-ladi yadkhul al-nas, min hayth la yash'urou. Al-an, ils combattent les musulmans avec hada. Ils te laissent dans ton pays. Lakin, ils t'envoient des films, ils t'envoient kada, la parabole, internet, kada, hatta, t'es dans mes musulmans, et tu ressembles à un kafir. Min qabli, y'avait pas hada. À l'époque, un musulman, il était dans un pays musulman, il déteste le kafir, il ne ressemblait pas. Lui, il était dans son pays, il est dans son pays. Là, ils ont ouvert les portes avec les médias, surtout Internet, et ils ont harb le musulman. Il dit, l'insan, bachar, madani, mutakayif, ينفر من الشيء أول ما يسمعه ولكن بعد مدة يرتاح إليه. Ça, c'est سنة الله في خلقه. أن la personne au début, maintenant, il peut être contre une chose. Maintenant, au début, il ne veut pas ce film-là, au début, il ne veut pas kada, il ne veut pas kada. À force, son œuf, c'est l'accent. Tout le monde, il a du mal à l'enlever. Enfin, sur le 2 minutes, comment ça, on coupe la porte au début. Ni DVD, ni film, ni la... Laisse al-kutub, al-ashrita, et les choses où il n'y a pas de darab. Hatta internet. بعض الناس الآن يقول الإنترنت سهل والله الإنترنت أكثر من التلفاز c'est plus dangereux que la télé internet. Internet tu tapes le mot que tu veux ça te sort l'عجائب فأنت si t'es ضعيف et surtout si t'as une famille et tu il peut avoir un darar حتى internet mais pas يا أخي t'as besoin d'internet va dans un endroit où il y a internet prends ce que t'apprends et sors. Amma, tu le mets chez toi. Qui c'est qui garantit ta femme? Elle va pas s'égarer. Ton enfant, ton fils, ta fille, qui c'est? Demain, tu meurs, que tu fais? Tu laisses Internet. Moukinanta, tu fais Internet avec Sunna. T'écoutes l'ulama, kada. Tu meurs, qui c'est qui t'a dit que ta femme, elle a les cieux? Toi, t'es d'arrivée, elle est adraf ming. Et les enfants, un dessin animé, khalas, homie. Y'a plus de Sunna, y'a plus rien. Masakin. C'est toi, Rabbul Bayt. C'est toi qui dois tenir hada. Si un vaf, mais pas. الإنسان يفرم باب الشر. أما تميت تقول لا يجوز يبقى يجوز لكن أبلغ الشيطان الطبيعي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خبك الشيطان يدور ولا لا الشيطان يفعل تو pour que tu vas avec lui في النار. قال والإنسان قرأنا قال ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويألفه أي الأكسب قال ويكون كأنه أمر عادي. تذكرون على الوقت نحن مثلا نغرد على التلي أحيانا يمتن بوب تعلمون الكفار pour un savon يتمدع عجائب أو pour un shampoing صحيح ليسوا هكذا هم هذا سيغزو للناس. نحن على الوقت يبسا ستين كاتاستروف خاصة إن ستت عن فامي إلى آخر ستين مصيبة c'est une musiba. Va voir l'âne. Ça regarde, c'est adi. Wal'iyadu billah. Ça montre que le shaitan travaille et le nefs de la personne a maratan bissou. Elle arrive à un niveau, elle accepte beaucoup de choses qu'elle n'acceptait pas avant. قال وعلى كل حال فأنا أود الشرع العثيمي الآن يفهم النصيحة. قال وعلى كل حال فأنا أود من طلبة العلم أن يؤدوا ما عليهم من مسؤولية. الشرع العثيمي الآن يفهم على طلبة العلم كي بخباش سا يمتخوا قعد ناس قد الكفار يمتخوا قعد ناس قد الاتلي كنت كذا خسوا المسؤولية على طلبة العلم. T'as une responsabilité, ya akhi. C'est pas tout le ilm, mais là, on a une responsabilité. Awalan, envers nos familles, envers nos voisins qu'on connaissait, les quartiers ou les villes où on était, on a une mas'ouliya. C'est pas terminé tout le ilm, khalas, tu laisses tout le monde. Hada, la bout, vous comprenez vite hada l'am. C'est pas terminé à Dommage, khalas, tu fermes le téléphone, ouais, ana, je suis un talab ilm, personne ne me dérange. Là, t'as une mas'ouliya. Allah, il t'a ouvert les portes, dès que t'apprends quelque chose, tu transmets. Imma t'enregistres, imma une lettre, imma tu bayines les nas. Tu bayines, tu m'en gardes contre la télé, tu m'en gardes contre les kuffars, tu leur conseilles de faire la hijra. Et là, après, pas que t'as طلب عندنا تعاون بين في نصيحة سابين لوت خسابين إيه غادي خير. أما أنا توصل إيه أنا أبلي سأنتبه انتبه لأن هذا المسؤوليتي خاصة تفهمي. قال بأن يحذر الناس من هذه الأفلام ما دامت تعني مثل هذه الأمور التي لا شك أو لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر بالله. Donc je vais terminer, j'ai aucun doute que ces films qui vont, tout ce qu'ils font là, ils veulent emmener les enfants des musulmans vers le coffre. Et Najahou, fait qu'il y a l'amour. Tu trouves les musulmans, ils sont les musulmans, ses parents sont des musulmans. Il a grandi, c'est devenu un kafir ou l'aïyadu billah. Il est notre acteur. Il vit avec des kuffars, il regarde des trucs de kuffars, il se marie avec le kuffar. Tout le monde a dit le kalam, l'aham a dit le هذا ذكرناه يعني بمناسبة أن الإنسان يعتني بالسيرة ويعتني بالسيرة على طريقة مشروعة أي لا بخلا بيغرافية النبي صلى الله عليه وسلم كم للسلف اللي هم فعل السلف يبقى بعض فتوى عندهم أبدا قد يقول قائل من الآن يا دي زيماج سدي كاميرا سدي ديريك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك على كل حال ترى الشك جامي سيخ كسي حلال Nous, on est sûr que c'est haram. Les ça s'appelle soi. Tu prends une image et une caméra, c'est une image. Tu le veuilles ou non. Donc, ça rentre dans le hadith. Celui qui dit que ça rentre dans le hadith, il emmène le dalil. Voilà le dalil. Mais à tous les cas, on va dire que tu as un doute. Écarte-toi du doute, Jahari. Écarte-toi du doute. Alain, la da'wa de Cheikh Moukbil, alayhi rahmatullah, elle s'est propagée. Est-ce que tu as déjà vu Cheikh Moukbil en photo? Tu l'as jamais vu de ta vie. Cheikh Moukbil, tu l'as jamais vu, tu l'as jamais vu. Est-ce que sa da'wa est arrivée? Elle est arrivée en France. Ça montre que le baraka est min Allah. Baraka est min Allah. بعض العلماء تقول إذا جمعوا شغل الألباني شغل ربيع من هؤلاء للدعوة في المساجد الله من البركة يسوق باس بختو بات فوتو بعض الناس لفوتو يسفين كذا يا أكل بركة فالبركة من الله الإنسان يعتصم بحبل الله ويعتصم بالكتاب والسنة يسكر ديدوت Joue pas avec ton dîme. Léana, si tu veux rentrer à la télé, tu veux même regarder le ulama, tu vas regarder un jour le ulama, deux jours, troisième jour, tu vas regarder un film. Quatrième jour, tu vas regarder des choses plus graves. Ça me tabait. Ferme la porte. Hatta l'alim qui a dit, matalan, yajouz, il t'a pas dit c'est obligatoire, il t'a dit yajouz. Anta, tu sais qu'il y a un mal, autrement, t'es pas obligé. Hada, on l'avait vu, nous, hadi le mas'ala, na'am. C'est pas une image, c'est des images. Là. Comme t'as dit la vidéo, c'est une succession d'images. Ça, c'est plus grave. Il n'y a pas une image, il y en a plein. C'est une choubha. Marra, on a lu avec un frère, Minhada, on a lu la définition des vidéos, ils ont dit c'est ça. C'est une succession d'images. C'est l'image, est-ce qu'elle rentre dans le hadith? C'est haram. Succession ou pas? إن شاء الله في كتاب التوحيد في باب الصور أفخى وغبت خاص كنا بدي بور الفخار كتب على الكلام كجلو من شرح العقيدة السفارينية في المقدمة مقدمة في باب الشيخ العثيمين إلى ذكر الأقسام ثلاث أقسام التوحيد ثم إلى إكسبيكي توحيد الأسماء والصفات ثم إلى ميونغارد قبل التمثيل ثم إلى باريس المسألة رحمه الله نقرأ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 10 عرج به إلى السماء الآن continue dans la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام الآن il nous montre que pendant 10 ans il a appelé au tawhid. Après les 10 ans, il a fait l'Isra wal Mi'raj. Et Allah Azza wa Jalla lui a rendu obligatoire la salat. Il lui a rendu obligatoire la salat. Et on va lire la parole le sharh de Cheikh Al-Utaymin, il va nous expliquer c'est quoi l'Isra wal Mi'raj. Et nous on l'a vu في كتب العقيدة الإسراء والمعراج باب من أبواب العقيدة قال الشيخ العثيمين العروج الصعود أي الفت دخل في الفت دموتل. فالإسراء والمعراج، الإسراء معروف، الإسراء يعرفونه بالسير ليلا، السير ليلا أي الفت دزدبلاسي بمن النوم. هذا الإسراء في اللغة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فالإسراء في الليل سلفدوس ديبلاسي. فالإسراء والمعراج، الإسراء سلفدوس ديبلاسي هو الإسراء، المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سيصفل الإسراء، أي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو يسير ديبلاسي مع جبريل على البراق أو على البراق يجد هذا وهذا لا نوي المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج سيكوا سلفت دو سلفي دواء المسجد الأقصى إلى السماء. أحسنت، هذا المعراج. فالإسراء سيد مكة بيت المقدس جيروزالم، والمعراج سيد جيروزالم لبروفيت إلي مونتي السماوات première سماء deuxième troisième إلى ما شاء الله. قال سعودي من العروج الصعود، ومن قوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه أي تصعد الموت. قال وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضله الله تعالى به قبل أن يهاجر من مكة. وقت الإسراء والمعراج اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال كذا كذا كذا، لكن الصواب أنه لا يعلم تحديد أو تعيين المدة الزمن لكن on sait que c'est après le Bi'atha, après la révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue, et avant le Hijra. Fali hada, elle s'est fait de Mecca, pas de Medina, elle s'est fait de Mecca. Amma al-tafsil al-ta'yin, Allah a'lam bih. Raji' kutub tafasir, zakaru kathir min hada. Qala fa baynama huwa na'im fi al-Hijr, fi al-Ka'bah, atahu atun, malak. جبريل عليه السلام قال فشق ما بين ثغرة نحره أي سبطخيم إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون plusieurs fois il s'est fait ouvrir la poitrine plusieurs fois. Et parmi ces fois, ou parmi يعني, ces moments, هذا avant qu'il a fait l'Isra et le Mi'raj. Jibril, فيما أذكر صح؟ Deux fois. Et celui qui a ouvert, c'est Jibril. نعم, أحسن, deux fois. On l'a vu في الفصول. Et on l'a vu في العقيدة deux fois. Une fois, il était jeune, petit. Et la fois, avant l'Isra, avant le Mi'raj. تهية لما سيقوم به. نعم، أي سيبور لبخباري. فلهذا يعني ils lui ont fait ça, ils lui ont ouvert sa poitrine, ils ont pris son cœur, ils lui ont mis du iman pour le préparer ce qui allait arriver. Préparer pour le Nubuwa, l'Isra, le Mi'raj, il va avoir des choses. فلها بد يعني une préparation فبهذا. قال ثم أتى أتى أوتيا زربيليا أوتيا أنا تستنسخ كل ياج لزو أليس فلهذا أتعب أحيانا أتي. قال ثم أتي بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق أو البراق، يجوز بالكسر ويجوز بالضم. قال يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه صلى الله عليه وسلم. نعم، أي le prophète صلى الله عليه وسلم il est monté sur une monture, sur une bête. Cette bête elle est au-dessus de l'âne, elle est en dessous de la mule. فوق الحمار دون البغل. C'est une bête entre le حمار et le بغل أو البغل. قال يقال لها البراق قرأنا. قال وبصحبته جبريل الأمير حتى وصل بيت المقدس أو بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما بكل الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه وأنه الإمام المتبوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام il est parti avec Jibril sur cette monture, Al-Buraq, de Mecca. Tout le monde arrive à Beit al-Maqdis. Et à Beit al-Maqdis, il a fait la salat avec l'Anbiya. C'est une question qui est venue. Les ulama disent que la salat de l'Anbiya, ça fait le retour. Et dès que le prophète est monté, Allah lui a rendu obligatoire la salat. Tout le monde est revenu à Beit al-Maqdis, il a fait la salat, tout le monde est revenu à Mecca. C'est une question qui est sahih. القول هو الصحيح كما مر معنا في تفسير ابن كثير وفي الفصول فهذا القول أقرب المسألة خلافية بعض العلماء يقولون أنه في الصلاة مع النبي قبل موته أي قبل فعل المعراج بعض العلماء يقولون أدخل القول الصواب أدخل قال وفي هذا كما قال شكرا تيمين صمود أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام إمام جميع الأنبياء فهو أفضل الأنبياء بالإجماع أفضل الأنبياء بالإجماع أفضل الأنبياء والرسل سيد خفات محمد عليه الصلاة والسلام وهذا من الأدلة لأن الإمام الأفضل الإمام إمام القوم أفضلهم أفضلهم سيصر أصل قال ثم عرض به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتع فقيل من هذا الآن يكمس مدخل معراج أسكر معراج يسفى ذلك البراق أم لا لأن الآن هنا بيتر رفع يدك أحسنت لماذا فبماذا ب الله أعلم ما ندري ب الله عز وجل أراد هكذا أما البراق لا سصاغته في بيت المقدس أما النبي صلى الله عليه وسلم عرج به مع جبريل يعني الله عز وجل على كل شيء قدير ثم الآن يبقى المدخل ستب شخصياً إلى أن تدخل الخفات الآخر قال فاستفتع فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم سصت مدخ أن الملائكة يكونوا الغيب قد أرسل إيدهم يكونوا الغيب تسكس باس لا علام الغيوب سي الله سبحانه وتعالى قال نعم أي زمد الملائكة اسكو إلى خسو لا غيبلاسيو نعم إلا بغسو الآن قال قيل مرحبا به فنعم المدي جاء ففتح له فوجد فيها آدم أي البخومي السيالي بآدم فقال جبريل هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح هذا آدم قال وإذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته أي من ذرية آدم قال فإذا نظر إلى اليمين سر أي فرح قال وضحك وإذا نظر قبيل شماله بكى قال ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح إلى آخره نعم استفتح من أنت كذا قال فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابن الخالة نعم سيدي كوزان قال كل واحد منهما ابن الخالة الآخر فقال جبريل هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلم عليهما أي دك دي فسلم أي لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال فرد السلام أي عيسى ويحيى قال وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف ابن من؟ ابن يعقوب ابن من؟ ابن إسحاق ابن من؟ ابن إبراهيم أحسنت قال وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح فوجد فيها إدريس هل إدريس أول الأنبياء صحيح هذا لأن dans l'arbre qui met dans les arbres qui mettent l'arbre généalogique du prophète عليه الصلاة والسلام يمت أن قبل نوح إدريس صحيح هذا إسماعيل سكين الأول نوح أحسن فهذا خطأ نبه عليه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أنه يمت إدريس أول سيأتي معنا أظن في هذا الكتاب فالصحيح أن أول الأنبياء أول الرسل نوح عليه السلام أما إدريس بعد قال فوجد فيها إدريس صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا إدريس فسلم عليه فسلم عليه فرد السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح فوجد فيها هارون ابن عمران أخا موسى نعم هارون موسى سدفخا قال صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا هارون فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح فوجد فيها موسى صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه بكى موسى أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى فاس السلام موسى dès qu'il est monté pour aller au dernier ciel où il y a Ibrahim alayhi salam baka Moussa Moussa il a pleuré alayhi salatu salam faqila lahu ma yubkik qal abki li annahu la man بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي نعم موسى بكى بكى إلى سوك لأمة محمد هي على لي رونتري بلوس في الجنة كأمة موسى لكن هذا ليس من باب الحسن ليس من باب الحسن كما سيأتي كلام شيخ تيمية قال فكان بكى موسى حزنا على ما فات أمته هذا موسى إلى بلوغي لأنه إلي تخست سأمة يعني Ils ne vont pas tous rentrer dans le Jannah. Ceux qui l'ont suivi vont rentrer dans le Jannah. قال من الفضائل ما حسد لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. هو اللي تخس بعض الفضائل يعني فاتت أمته. قال ثم عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح إلى آخره فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه بالدرني السيارس إبراهيم إساسا مخفض لإبراهيم كلمه بس للصوت فقال جبريل هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح نعم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم جميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته فلهذا يعني سمي إبراهيم بأبي الأنبياء لأن أبخ إبراهيم إما من ذرية إسماعيل أو من ذرية إسحاق أي الأنبياء فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من ذرية إبراهيم قال وإنما طاف جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأنبياء تكريما له وإظهارا لشرفه وفضله صلى الله عليه وسلم وكان إبراهيم الخليل مسندا ظهره مسندا ظهره إلى بيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني هذا تقدم معنا ونبي دونك المسألة هذا الإيمان بالملائكة ونبي أن الملائكة sont كثير et parmi les أدلة هذا أن chaque jour 70 ملائكة y rentrent et ils reviennent jamais ils rentrent في هذا البيت et إبراهيم il est هنا إبراهيم il est appuyé sur هذا البيت البيت المعمور ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله هذه المسألة تقدمت قال ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها أي سدرة المنتهى قال ثم فرض الله عليه الصلاة 50 صلاة كل يوم وليلة ça ça montre l'importance de الصلاة أن الصلاة elle a été rendue obligatoire هنا أي الله il a parlé directement au prophète عليه الصلاة والسلام ça ça montre l'importance de الصلاة أما les autres législations c'est bien بواسطة جبريل أما هذه يعني مباشرة الله عز وجل il a parlé au prophète محمد عليه الصلاة والسلام Et ça, c'est un dalil à la kalam illah. Allah, il parle. Et c'est un dalil à la kalam, il est bisaut. Mohammed, Nabiouna Mohammed, il a entendu un saut. Allah, il parle bisaut. avec un son. Le prophète s'en souvient, il a entendu. فرضي بذلك وسلم ثم نزل فلما مر بموسى مر بموسى اولا الله لا rendu obligatoire la salat 50 salat النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك النبي l'accepté il est descendu dès qu'il arrive à Moussa قال موسى قال ما فرض ربك على امتك قال 50 صلاه في كل يوم فقال ان امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه فارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك هذا في نصيحه انظر الانبياء تعاون موسى الى كونزي البروفيت عليه الصلاه والسلام انه هو الى اكسبيريونس الى فيكو مع بني اسرائيل ils ont pas pu فموسى الى البروفيت va demander Allah qu'il te baisse لانك امه ne pourra pas. 50 salats, l'an, ça aurait été dur, 50 salats. 5 salawats, il y a du taqsir fiha. 5, faqab. Même à nous, il y aurait 50. Ça ferait combien de salats? Ça ferait une salat toutes les demi-heures. Je compte dans les 24 heures. Enlève, si tu dors, ça va faire une salat tous les 20 minutes, 25 minutes. Faqab. Mais nous, l'an, 5 salats, il y a taqsir ali. Lui, travail, il ne la fait pas. Lui, kada. هذا رحمة رحمة من الله رحمة من الله بهذه الأمة لكن الأجر غس 50 لا ريكومبونس غس 50 بكل حسنة 10 أمثالها قال النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت فوضع عني 10 وما زال يراجع ربه حتى استقرت البريدة على 5 نعم وكنا سير القصة أن الخوفة تغبني بغ موسى ثم يلوي دزي بعد موضي التخفيف إلى آخره جسكا يسوى غيبها 5 فأ 5 يعني سغست 5 قال فنادى مناد أمضيت مريضتي وخففت على عبادي نعم أي سغست 5 الآن 5 صلوات أوبليغاتوار على جميع المسلمين الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر 5 صلوات et ces salawats chaque salat elle a la récompense de 10 elle a la récompense de 10 et chaque hasana elle a la récompense de 10 في هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغلس أي الغلس la nuit et le jour se mélangent بعد الفجر قال وصلى فيها الصبح وهذا الصحيح انه صلى فيها الصبح avec الانبياء ثم il est parti فصلاة الانبياء هنا تقدم معنا المسألة خلافية والقول الصحيح هنا كما افادنا الشيخ حفظه الله قبل ايام ومر معنا في العقيدة هذا وفي تفسير سورة الإسراء من تفسير ابن كثير رحمه الله إلى لخص كلام جميل فيها أي لذكر الأحاديث إلى آخره تذكرون الكلام طويل كنا فيديو بالشيخ حفظه الله ثم على فن إلى غزمي الإسراء والمعراج بكلام جميل فراجع تفسير ابن كثير بداية سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا شو ندخل هنا وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه دليل أن الجنة موجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيه إلا فيه إلا ذكري كذا كذا ستنطخ أن الجنة موجودة أما المعتزلة الضلال يديز كو ألي با موجودة الآن قال الشيخ الإسلام فمسألة الإسراء والمعراج واضح والله فيه نحن كثير كلام الشيخ العثيمين هنا إلي واضح التوصاص من الحديث في الصحيحين حديث في الصحيحين أخرجه البخاري نعم كتاب بدء الخلق ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة قال الشيخ العثيمين رحمه الله وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كما في حديث عائشة في الصحيحين أن الصلاة ديبست دو دو دو تد دو صف المغرب تخوا ثم Allah il a rajouté fil farida les deux les amis quatre sauf le fajr. Sauf le fajr. Hada fi hadith Aisha fi sahihayn. Qala rahimahu Allah wa ba'daha umira bil hijra. مسألة الهجرة إن شاء الله وبليغ نحن كلام شيخ العثيمين كلام مفيد ثم on récapitulera tout avec avec le كلام qu'on avait dit aux frères في الأربعين النووية حتى يستفيد السامعون والإخوة qui étaient pas là. Alors, إن شاء الله on lit كلام سهل et on explique ثم on récapitulera tout avec la lettre qu'on avait dit aux frères في الأربعين لأن بعض الأمور ما ذكرها الشيخ العثيمين فنحن إن شاء الله تو ريكابيتولي على فوق. قال رحمه الله أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة لأن المكة لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته سأتنوض أن الهجرة واجبة pour celui qui ne peut pas faire son dîme. Je ne peux pas faire da'wah, je ne peux pas adorer Allah عز وجل comme il t'a demandé, là où est الهجرة. وفي شهر ربيع الأول من العام الثاني عشر من العام الثالث عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في صحة مكة إلى غباء مدينة لكن مكة أفضل البلاد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été forcé, il devait sortir. Amma, il aurait eu le choix, il serait resté alayhi wa sallam. Kama akhbara. Qala kharaja min Makkah muhajiran bi idni rabbihi, ba'da an qabi Makkah 13 sana. 13 ans, il est resté vi Makkah. Et il a fait da'wa 13 ans. 13 ans de da'wa il a tawhi. 10 ans sans salat. Thumma, 3 ans avant de faire la hijra, يعني الصلاة الصلاة فpendant 13 ans 10 ans توحيد ثم les 3 dernières années الصلاة ثم إلى في الهجرة. قال يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرب لدعوته والإعراض عنها. نعم خاصة صناديد قريش للتد قريش كثير منهم من زباكس فأوديبو قليل Au début, peu de gens ils ont suivi le prophète عليه الصلاة والسلام. T'as vu de mener à da'i ou da'i, au début de ta da'wa, s'il n'y a pas beaucoup de suiveurs, là, t'as clair. C'est normal, ça. Le Nabi عليه الصلاة والسلام, afdal mink ou a'lam mink. Et au début, il n'a pas eu beaucoup de suiveurs. Ça, c'est un khata. Da'i l'Allah, il parle, il veut que tout le monde le suive au début, là. Bah, ben, non, il faut du temps, il faut qu'à da'wa. Enfin, t'as fait da'wa, et s'il y a du monde qui te suit, ihmadillah, s'il n'y a pas beaucoup de monde qui te suit, ihmadillah. يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد. قال والإذاء الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم ستموت أن celui qui vit avec le kuffar il aura du أذى. لا محالة c'est obligé هذا. Celui qui vit au milieu du kuffar il aura l'أذى لأن الكفار يكبات الدين خاصة الداعي ils feront du mal. فالإنسان أفضل pas أفضل pas مع المسلمين ولا تسلم. يعني بعض المسلمين سيدي جهال يفون دي أذى يفون كذا قد لا تسلم فما بالك بك الكفار. قال ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة خطة المكر والخداع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يسواغي بان بوين زنبول الشوي كما تعلمون لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ومن كثرة الأذى أظن تغل هجرة المدينة كثير من الصحابة يزوا في الهجرة إلى الحبشة يزوا في الهجرة إلى الحبشة كما سيأتي معنا. قال حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لابد أن يلحق بهم ويجد النصر والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. نعم فستموتخ أن سلك بالقوة والنصرة ألي بالهجرة لأن كفار قريش إذن كفخي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسا s'il sort, il va aller à Medina, il va faire une dawla, il va faire da'wa, qu'a-t-il mis les nazis qui vont suivre? Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Un ami sans salam, il va les combattre. Et c'est ce qui s'est passé. Kuffar Quraysh, ils ont su ça. Anta, tu savais de quoi? Anna, le kuffar, il veut pas que tu sortes. Al kuffar, il veut pas, vous avez remarqué ça. Al kafir, s'il voudrait pas qu'on reste chez eux, ils ouvrent les portes, ils nous expulsent. Là, le kafir, il veut que tu restes avec lui, tu changes. Imma, tu restes avec lui, c'est l'adam. Imma, tu sors et tu fais les jirah. Tous les musulmans, ils font les jirah, le kouwa, après le jihad, eux, ils veulent pas. Là. À l'époque du prophète, ils voulaient pas. Et l'an, ils veulent pas. Ils savent, l'an, anta tasawwar. Maintenant, tous les musulmans, ils sortent de Bilal Kouf. Ils vont tous dans le pays musulman. Al-Kufar, il va pas être tranquille. Abad. Lui veut que tu restes avec lui et tu changes. L'antarda anka l'yahoud ou l'annasara, hatta tattabi' millatahum. C'est ce qu'ils veulent. Hum. C'est ce qu'ils veulent. Tu restes avec eux et toi t'es bien, t'es pas comme les autres, toi t'es intégré. Mais là, dans le cas-là, c'est ce qu'ils veulent. Aïe, tu deviens kafir comme eux. Fan tabé. Al-kafir, s'il est satisfait toi, il y a un mouchkil. Abadan, il y a un mouchkil, c'est que t'es comme lui. Maintenant, tabak sunnah. Laisse la barre, mets le camis, al-amr al-ma'arouf, al-na'im al-kar, talab al-in, tout ça, et tu vas le kuffar s'il va t'aimer. Allah, il va te détester à chaque bon. Amma si t'aimes, c'est qu'il y a un khalal. ونساء وحين عيدت تقول له دولة على قريش فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا أي أجل قال جلدا ثم نعطي كل واحد سيفا صارما ثم يعمده إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف أي عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاربوا قومهم جميعا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها. انظر الكافر il n'a pas voulu que le prophète il sort. Ben, il ne voudrait pas, il lui dit sort. Il sait que s'il sort, ça va lui faire du mal. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Éliminer le Rasoul. Et en d'autres tariqats, le makr, comment ils ont voulu? Ils voulaient faire. Et ils voulaient prendre un jeune de chaque tribu. Un épée chacun. Et ils vont et tuent ensemble le Nabi. Hatta si la famille du prophète elle réclame quelque chose, tu peux rien faire. Chaque tribu a la tuer. Tu vas combattre quoi? Tu peux pas combattre tout le monde. Par Abu Jahl, qu'est-ce qu'il a pensé? Lakin, كما قال عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Tout ça, ça n'a pas marché. Ben, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'hijra. Il a fait une dawla. Combien de temps après il a pris Mecca? Après l'hijra? Hein? Ahsan, 9 سنين ou 10 سنين. Hakan. On dure 9 ans, faqat. Kafir Kuffar Quraysh, ils connaissaient ça. Ça, ça te montre que si les musulmans font l'hijra et ils apprennent tawhid, le jihad, ça suit automatiquement. Bissouhoula. Personne ne pourra tenir. لأن الله عز وجل ينصر من ينصره. أما الآن لو ضعف كيا. Beaucoup de musulmans sont des kuffar. Les musulmans qui sont dans la bilade sont ضعيف في التوحيد. فهذا c'est difficile. أما هؤلاء عند 9 ans فقط. 9 ans il a pris le Jazira, il a pris Mecca, il a pris tout. وكثير منهم أسلم. Et demain, inshallah, on finit هذا الباب. تفضل. أحالا لا أي فول القفة عليه الصلاة والسلام فهذه القصة أن القفة لم يعني أسا بلاس القفة صلى الله عليه وسلم إليه سخطي لأخي ذا بوسير إليه غشتي سبو إليه سخطي بإذن الله الله عز وجل يعني أعماه الله عز وجل يفسكيله القفة إليه سخطي لو بابو فلهذا celui qui انصر الله الله ينصر انظر القفة إليه إليه أوتوغي avec des كفار إليه فول التوي الله إليه فاسيليته له هجرة un musulman, il a de l'argent, il a kata. L'imam n'a pas facilité. Il y a un problème, il arrive. Al ma'asi. Al insan yukhlis niya, il s'écarte de ma'asi. Allah, il va lui faciliter. Wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. Amma si t'as pas de makhraj, yattaqillah. T'as un problème, il taqwa, t'as un khalal. Amma si t'as pas de khalal, si t'es muttaqi, Allah, il te facilite. Nas'al Allah, tabat. Wa sadat. Subhanak Allah, muhamdik, la ilaha illa anta.